المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف ليس تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر في سبيل الله قمنا في سبيل الله قمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بعد ما مرتبطا بها ولا تحديها الا الى اسماعيل هنية شخصيا عندما يا أن يرهاب الأنظمة البلاد تحيط بالبيت وهي بلاد تتكلم، فأضاف إليهم باستهلاز وباستضراب وباستخفاف. فقلت لهم ايش البلاد في ايش فيه وإذا البلاد تتكلم؟ قالوا أريد المسجد الذي نصلي فيه. قلت سبحان الله خير ايش بكم فيه؟ قالوا بدنا نصلي فيه. قلت هي بلاد تصلي؟ قل اسمعوها يا الاباء. فقالوا نريد المسجد لسلطه البلاد. انت مش شايفنا قاعدين بننهس كل واحد شوي؟ سبحان الله. واذا بنور شديد من جهه الغرب من جهه البحر قد جاء، ففرت جميع الكلاب، ففرت جميع